الكلام الصادق ان شاء الله يكون مفهوم بهذا المعنى الاجمالي، اظن ما في اي اشكال. هذه الانواع التي تسمى انواع المنافاه هي اربعه انواع. قال تنافي النقيضين، تنافي النقيضين وتنافي العدم والملطه، تنافي العدم والملطه وتنافي الضدين وتنافي المتضايفين. إذا في عندنا أربعة أمور، يوجد عندنا أربعة أمور، كل منها عبارة عن أمور متنافية. مفاهيم لأمور متنافية. أول الأمور المتنافية النقيضان، ثم العدم والملكة، ثم الضدان، ثم إيش؟ المتضايفان. ثم المتضايفان. قال فكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين، لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين. الآن سوف يشرح في توضيح مفهوم كل قسم من هذه الأقسام، يبين لك كيف أن كل قسم من هذه الأقسام فطرفا هذا القسم يستحيل اجتماعهما معا. كيف أن النقيضين، النقيضان ما مفهوم النقائض، ثم كيف يلزم بعد ذلك ان النقيضان لا يجتمعان معا؟ ما هو مفهوم العدم والملكة؟ بالتالي كيف ان العدم والملكة لا يجتمعان معا وهكذا؟ واضح ان شاء الله؟ قال اما النقيضان، اما النقيضان الان يبدا بتفسير ما اجمله سابقا. قال اما النقيضان فهما، تعريف النقيضان هما ثبوت امر ونفيه، ثبوت امر ونفيه فقط، هذا تعريف النقيضان، تعريف النقيضين ثبوت امر وايش ونفيه، موجود غير موجود. كيف تثبت اي شيء؟ كيف بدك تمشي؟ بكلمة لا، بنقيضه. الرياضيات مثلا مثلا الف ايش نقيضها؟ الف فتحة تسموها مضبوط او لا الف؟ مضبوط او ليس الف؟ باء ايش نقيضها؟ او ثالثة اللي هي باء فتحة نفسها مثلا، مضبوط، لانه تجمعهم مع بعض تصير صفر يعني عدم، اذا اجتمعوا بنعدموا ما بيجتمعوش مع بعض يعني. فأي شيء بدك تكون فيه كيف بدك تشوف قبله في اللغة العربية؟ كيف بدك تكون فيه؟ شوف قبله كلمة لا أو ليس. فمثلا فمثلا زيد موجود، كيف بدك تكون فيها؟ مثلا زيد ليس موجودا، زيد موجود زيد هو نفسه. مثلا البيت، كلمة البيت كيف ليش نفيها؟ لا بيت، ليس البيت. يا سلام، يعني حول من النقيض مرة أخرى. أما هيك تحط أول نقيض هذا نقيض، اي كلمة هو نفيها، نفيها بحرف لا او بحرف ليس او باي اداة من الاساليب المستخدمة في اللغة العربية. مثلا كثبوت الحركة قال ونفيها، انه الشيء متحرك او الشيء ليس متحركا. الجسم اما ان يكون متحرك، اذا كان الجسم متحرك كيف نقيضه؟ الجسم ليس متحركا. اللي احنا بنحكي عنه انه ساكن، ولكن نقيض الحركه هو اللا حركه. احنا حكينا اللي احنا بنحكي عنه السكون، شايف؟ لانه في بعض الناس قالوا لا السكون هو ضد للحركه وليس نقيضا، ولكن احنا تذكرنا ان نحكي نقيض الحركه هو اللا حركه عشان نكون في ايش؟ في الجانب الامن زي ما بيقولوا، شايف؟ فنقيض الحركه هو ايش؟ اللا حركه. نقيض الوقوع هو اللا وقوع. نقيض الداخل اللا داخل. نقيض الموجود اللا موجود. هذا معنى النقيض. نفي اي شيء بدك تحط معه كلمه لا او ليس،

يمكن ان تطلق على واحد انه متكلم واقرب في نفس الوقت برضه مستحيل. فالعدم والملكة يعني الملكة وعدم هذه الملكة. الملكة وعدم هذه الملكة. عما من شأنه ايوه هكذا من مثل هذا. الان بعد ما سمنا ايش معنى الملكة اللي هي صفة ذاتية صفة في النفس. عدم هذه الملكة بيسموه يعني انتفاء هذه الملكة بيسموه عدم لهذه الملكة مثل البصر والعمى. الان الحائط هل يرى؟ هل هو اعمى؟ هل يقال عنه في اللغة انه اعمى؟ الحائط لا يقال عنه لغة الحائط انه اعمى مع انه ايه؟ لا يرى. ولكن لماذا لا يقال عنه انه اعمى؟ لانه اصلا ليس من شأنه انه يرى. لانه اصلا ليس في الحائط ملكة على الرؤية، ليس في الحائط قدرة على الرؤية. الان الحائط هل يمكن ان يتكلم؟ هل يقال عن الحائط اخر؟ عمره في سواحة تكتب حائط بس؟ لا طبعا. الحائط لا يقال عنه اخر لان الخرق عدم الكلام عما من شأنه ان يتكلم. فإذا يمكن أن ننفي، يمكن أن ننفي عدم الملكة والملكة عما ليس من شأنه أصلا أن يتصف بالملكة. يعني ما كان مثل الحائط بمثل البصر والكلام لا يقال عنه لا أعمى ولا مبصر ولا يقال عنه أخرى ولا يقال عنه إيش. يعني يقال عنه لا أعمى ولا مبصر ويقال عنه ايش؟ لا ليس افرج ولا متكلم. ممكن مجال مطار ممكن تزوجا مزاجا يقال عن الحائط افرج تزوجا طبعا مزاجا طبعا عشان يكون حائط بالجان تزوجا من شو طعمه اصلا لا يقال في الحائط أعمق، لا يقال في الحائط أعمى، لأنه أصلا ليس يمكن أن يبصر أصلا، لأنه ليس من شأنه أن يقتطف للبصر عادة. العادة في الحائط أنه لا يقتطف للبصر، وبهذا فارق هذا النوع النقيضين. بهذا الفرق صار هناك في فرق بين النقائض وبين العدم والملكة. ايش هي التفرقة بالضبط؟ ايش هو الشرط؟ انه من شأنه ان يتصفها ظل يكون هذا الشعر الكلام. قال فان كلا من النوعين وان كان هو ثبوت امر ونفيه يجب النفي في تقابل العدم والملكة مقيد بنفي الملكة عما من شأنه ان يتصف بها، وفي النقيضين لا يتقيد بذلك. البصر عن من ثانه الإبصار مضبوط ولا لا؟ فبتدخل

قال واضح ان الان ان شاء الله ايش الفرق بين الضبين والنقيضين؟ اه شو الفرق؟ ولكن كان

وفوق الصراط فيما في منتم طريق أن يكون بينهما الغاية في الخلاف. يعني تنظر في الغاية في الخلاف بعد التفاوت الجنس. يعني لا زي لما تشوف واحد انسان واحد اثنين من الناس تشوف واحد ذكي جدا واحد ايه غبي جدا مثلا بتحكي والله انت كانك ضد هذا صح ولا لا لانه اثنين ناس او تشوف واحد اسود اسود واحد ابيض ابيض وكلهم ناس يعني من الناس من البشر يعني كانهم ضدين بكلهم او واحد طويل واحد قصير برضو ضدين كأنهم ضدين يعني في الطول من حيث الطول والارتفاع وهكذا واضح ان شاء الله الكلام بهذا يكون قد انتهى من بيان المراتب الثلاثة الأولى من التي هي مراتب التنافي مراتب التنافي قال وأما المتضايفان وهي المرتبة مرتبة التضايف المرتبة الأخيرة من مراتب التنافي فهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الاختلاف وتتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر. إحنا فهمنا الآن إيش معنى عقلية أحدهما على عقلية الآخر يعني تعقل. مثال على هذا كالأبوة والبنوة مثلا المتضايفان مفهومة إنه لا يمكن أن تفهم إنه هذا أب إلا إذا عرفت إنه فيه ابن صح ولا لا؟ فمفهوم الأبوة متضايف مع مفهوم البنوة ولا يمكن أن تفهم مفهوم البنوة إنه هذا ابن إلا إنه يكون أب ابن لمين؟ هي ابن أخرى؟ لا يبن ابن هي أب أو أب لي ابن فمفهوم الأبوة اللي هو صفة للأب مفهوم إضافي لا يفهم إلا إذا عرفت إنه الأب هذا له ابن وكذلك مفهوم البنوة في الابن مفهوم إضافي يعني لا يفهم إلا إذا عرف إن له أبوة. نعم. والجزان يقول بالتعريفات والتضايف هو كون الشيء قبلا للآخر. فيهم. كون الشيء قبلا للآخر. فيهم. لأنه في بينهم ترابط. نعم. ترابط يعني ذهني شيء. أيوة من باب التضايف هو قطع. والله أنت يوم واحد يعني. فوق وتحت تضايف لأنه لا يمكن أن تفهم الفوق إلا إذا فهمت التحت ولا يمكن أن تفهم التحت إلا إذا فهمت الفوق فهما أمران متضايفان لا يمكن أن تفهم اليسار إلا إذا فهمت اليمين عزام الوجه عزام الوجه عزام الوجه فالجهات كلها مفهوم إضافي كل الجهات مفهومة إضافة يعني اليمنى واليسرى الفوق والخلف الأمام واليسار وهكذا الأمام والخلف واليمين واليسار وإلى آخر الجهات كل هذه مفاهيم إضافية يعني لا يمكن أن تفهم جهة إلا إذا فهمت ما يقابلها فمعناهما متضايف إيش يعني متضايف؟ يعني في بينهم إضافة هاي معنى متضايف مرات يسموها اعتبارية يعني مفاهيم اعتبارية يعني تعتبر الواحد بالإضافة إلى الآخر والمشهور اللي هو التضايف اللي اسمه التضايف يعني نعم الشروط والغروب يعني طلوع الشمس من الشروق يعني هيك والله إذا أرجعت لباب فيها بصير طوالب إذا نفس الشروط والغروب تصير تضايف لأنه لا يمكن أن تفهم الشروط بس هو يعني مش تضايف محض شايف لأنه ممكن يكون أضاف لأنه حسب اعتبارك لإيش لأنه الشروط أنت بتشري اسم شروط مطلقا في شروط شمس شايف اللي هو شروط شمس معناه إتيان الشمس من جهة المشرق فبينهم تضايف من حيث الجهة انه هذا من حيث من جهه المشرق وهذا من حيث من جهه المغرب مثلا فمن حيث الجهه في تضايف شايف ومن حيث انه الشمس تتحرك حركه معينه وهي حركه معينه هذا يعني مفهوم اخر انه هذا في نهايه وجهه ممكن اذا تعتبر الجهتين مختلفتين ممكن يعني تحكي انه هذا الله بس يعني قريب للتضايف قريب جدا للتضايف ايش ممكن نحكي عن الطوائف؟ مثلا مين يحكي لنا في الليل والنهار؟ ايش العلاقة بين الليل والنهار؟ تناقض. في تناقض وفي تضاد وفي تضايق. بدنا نبدأ بايش؟ لا بدنا نبدأ بالتضايق. ولكن لو أرض أيضا نرجعنا وحكينا إن